نام فوق المسلمين آه من ذل وخيم في نفوس التائهين آه من حق مضاع بين عيد العابثين آه من در يباع اليوم في سوق مهين نام فوق المسلمين آه من ذل وخيم في نفوس التائهين آه من حق مضاع بين أيدي العابثين آه من در يباع اليوم في سوق مهين الذي يكوي ضلوعي ما الذي يدمي الفؤاد ما الذي يدمي الفؤاد هل رأيت الحق لا يدوي قبل أن يدنو الحصاد ما الذي يكوي ضلوعي ما الذي يدمي الفؤاد ما الذي يدمي الفؤاد هل رأيت الحق لا يدوي قبل أن يدنو الحصاد أم يتيم قد تلوى بدموع في المهاد أم لشعب تاه ليلا فهو لا يدري اليقين صحيح ما أراه أم خيال في خيال أم في خيال كل ما حولي مآسٍ بازدياد لا تزال هل صحيح ما أراه أم خيال في خيال أم خيال في خيال كل ما حولي مآسٍ بازدياد لا تزال يا إلهي ما الذي يجري إلى أين المآل هل سنصحو بعد هذا الليل والظل الحزين الأرض تنادي أين سعد أين خالد أين سعد أين خالد أين عمار بن ياسر أين من يمضي يجالد هذه الأرض تنادي أين سعد أين خالد أين سعد أين خالد أين عمار بن ياسر أين من يمضي يجالد قم أخي أنت المنادى في سبيل الله جاهد أنت سعد والمثنى وخبيب والأمين وانهض لا تخف أن يقتلوك أنت در وسط بحر هائج لم يعرفوك قم أخي في الله وانهض لا تخف أن يقتلوك أنت در وسط بحر هائج لم يعرفوك أنت نجم في سحاب داكن لم يبصروك سوف يجلى كل هذا كي ترى باه الجبين والحزن يعصرني علام الانحناء